لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحمام وأكل الحمام جائز بالإجماع. نقل الإجماع على جواز أكل لحم الحمام الحافظ النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب. في هذا الكتاب نقل الإجماع على جواز أكل لحم الحمام، وذكر القطى والدراج، وذكر باللفظ أيضا الحمام وأشياء أخرى. وقال أصحابنا، يعني الفقهاء والعلماء والأئمة الشافعية، اتفقوا على جواز ذلك. ثم مما استدل به العلماء على أن الحمام يؤكل أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم حكموا في المحرم الذي يقتل الحمام بالشاة بدلا عن الحمامة. فإذا هذا دليل من فعل الصحابة ومن فتوى الصحابة رضوان الله عليهم على أن الحمام يؤكل. ثم إن الحمام لم يرد في أحاديث كثيرة، إلا أنه ورد ذكر الحمام في حديث واحد بحسب معظم المصادر والكتب والمراجع المدونة في السنن، يعني في الأحاديث. وهذا الحديث الذي ورد فيه ذكر الحمام هو حديث رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وعدد كبير من الحفاظ. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى إنسانا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه. ما معنى هذا الحديث؟ شيطان يتبع شيطانه، هذا ليس لتحريم أكل لحم الحمام، وليس لفعل، لأن فعل هذا الإنسان يكون معصية أو ذنبا أو حراما، لا، إنما مثل هذا اللفظ قد يرد للبيان وللتنبيه على كراهة هذا الفعل، على كراهة هذا الفعل، كقوله عليه الصلاة والسلام: المسافر شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب. ما معنى المسافر شيطان؟ يعني الذي يسافر وحده بلا حاجة بلا عذر، عمله هذا غير محمود، عمله هذا غير محمود. لماذا؟ لأنه قد يتعرض لمخاطر ومكاره. فإذا قوله المسافر شيطان والمسافران شيطانان، هذا ليس للتحريم. وفي قوله أيضا في هذا الرجل: شيطان يتبع شيطانه، لماذا؟ لأنه كان يلتهي بها ويصرف وقته باللعب بالحمامة، فيضيع الأمور التي ينبغي أن يتعبد بها أو يعمل من الطاعات أو العبادات، ليس إلى حد تضييع الفرائض، لا. أما لو وصل إلى حد تضييع الفرائض فتضيع الفرائض حرام. فإذا ما معنى أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي كان يتبع حمامة: شيطان يتبع شيطانه؟ هذا معناه فعل يحبه الشيطان، لأن الإنسان بذلك يضيع وقته ويصرف وقته فيما لا خير فيه ولا فائدة منه. وقال العلماء إن اتخاذ الحمام، يعني تربية الحمام في البيت في المزرعة في البستان، انتبهوا جيدا، انتبهوا معي جيدا، ليس تطيير الحمام، إنما اتخاذ الحمام، قال العلماء إن كان للتفرج يعني للأنس أو لأجل البيض أو لأجل البيض، أو إذا كان لأجل الكتب يعني إرسال الرسائل من بلد إلى بلد من منطقة إلى منطقة، قالوا جائز بلا كراهة، قالوا جائز بلا كراهة. أما المسألة الأولى هي إذا كان يتبع الحمام ويصرف وقته عن هذا الذي قال الرسول شيطان يتبع شيطانا، ثم العلماء قالوا لم يصح، العلماء قالوا لم يصح أن الحمام جن مسخ، لأن بعض الناس يقولون الحمام هو جن قد مسخ إلى حمام، هذا غير صحيح، هذا الكلام ليس ثابتا وليس صحيحا. إذن الحمام لم يرد ذكره في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في الحديث الذي أوردناه، وأما أكل لحم الحمام فهو جائز بالإجماع كما نص على ذلك النووي رحمه الله. وأما تطهير الحمام إذا كان على القمار، يعني بعض الناس يصير بينهم تطهير الحمام على القمار أو التطلع إلى عورات الجيران وبيوت الناس وضربها بالحجارة أو إلى سرقة حمام الجيران، ففي هذه الحالة يكون حراما. أما اتخاذ الحمام لمجرد التفرج والأنس أو البيض أو الكتب إرسال الكتب فليس مكروها حتى. أما الحرام هو أن يطير على القمار وأن ينظر إلى عورات الجيران في بيوتهم من الأساطيح، أو أن يضرب إليها بالحجارة، أو أن يسرق حمام الغير، هذا الحرام، والحمد لله رب العالمين.